خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعة من دماه قد نمت أزهارنا وأغاث الروض حتى أينع خلد التاريخ من أمجده أسطرا بالعز دوما مترعة.